أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أحبتي في الله، نحمد الله جل جلاله ونشكره من قلوبنا أن وفقنا ومن علينا وتفضل علينا في هذا الجو الممطر المبارك الذي أكرم الله تعالى به الأمة. والله إكرام يا أخواني، والله الذي ينظر للشتاء، والذي ينظر للماء، والذي ينظر للهواء، والذي ينظر لهذه الخيرات والبركات المصبوبة من الله على الأمة صبا، ويرى أحوال الأمة، والله يزداد يقينه ويزداد حبه بالله جل جلاله. في إحدى الآثار أوحى الله تعالى إلى داود في حديث طويل قال فيه جل جلاله: خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد. يا الله، من أوذي أكثر من ربنا جل جلاله؟ لا أحد. بنص الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر: ما أوذي أحد أكثر من الله. يدعون له الولد ويشركون معه جل جلاله، وهو يرزقهم ويعطيهم ويتفضل عليهم ويصب عليهم البركات. هذا الأمطار يا إخواني في الله، والرياح والهواء، لو منعت منه الأمة شو بتعمل الأمة؟ شو بصير بالعباد؟ شو بصير بالبلاد؟ أي نبات؟ أي أشجار؟ أي دواب؟ أي حيوانات؟ كل البشرية، كل الأرض يصيبها الخراب، بس إذا ربنا جل جلاله منع هذا الماء. والناس عم تعصيه، والناس عم تتجبر، والناس عم تتكبر، إلا من رحم الله، وهو جل جلاله ينزل علينا المطر. فعشان هيك يا إخواني في الله، المطر بذكرنا فيه جل جلاله، والهواء نتذكره هو جل جلاله. الذي أنزل الماء هو الله، والذي أجرى الهواء هو الله، والذي أجرى السحاب هو الله، والذي أنبت النبات هو الله، والذي خلق الدواب هو الله، والذي منع هذا الماء أن يسبب عليك البلاء هو الله. هذا الماء يا إخواني في الله ببعض الدول بيعمل فيضانات، بس هذه الدول يا إخواني في الله، الدول الإسلامية إن صح التعبير، الله جل جلاله حفظها ويجعل جل جلاله البلاء عليها بلاء لطيف، بلاء خفيف. ولكن هذا الماء ينزل في بعض الدول يجرف والله بيوت وسيارات، وبدمر معامل ومصانع حقها مليارات الدولارات. فوتوا وتفرجوا على الإنترنت وشوفوا على التلفزيونات والأخبار. ولكن رحمة من الله، شوف بتشوف ببلادنا فيها، سمعت في مرة بلبنان في فيضان راح في كل لبنان، بتطفل شوي بمنطقة، بتنزل شوي ويطلعوا الأخير مسكرين بس المجاري، ها لو مفتحين منيح كان مش الحال. بالأردن، بفلسطين، بهالبلاد، بلاد الشام، بلاد المباركة، ما بتسمع في هذا الأمر. الله تعالى حفظها، والله جعلها بلاد مباركة. ولكن هذه الأمطار وهذا الهواء بيعمل أعاصير، أعاصير ببلاد الغرب. ربنا جل جلاله جعل عليهم البلاء بلاء تعذيب، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيا إخواني نحمد الله عز وجل، نحمد الله أنتم ماشي ونزل عليك المطر، احمد الله عز وجل. عشان هيك كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المطر إذا نزل كشف عن رأسه، كشف عن رأسه صلى الله عليه وسلم حتى ينزل ما على رأسه. ويقول عليه الصلاة والسلام قريب عهد بربه جل جلاله، هذا نزل من عند الله. علمونا بالمدارس غيمة، ما بعرف شو ضربت بغيمة تانية وشو سموها سالب وموجب وسخن وبارد. نحن الدين ما بينكر هذه الأمور الكيميائية، ولكن الدين بيقول لك في أسباب وفي رب وخالق للأسباب. هذا كتاب البيولوجي علمونا فيه بالمدرسة هيك، ولكن القرآن، القرآن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وأنزلنا من السماء ماء مباركا ماء طهورا. من الذي أنزل الماء؟ هو الله. لازم بس ينزل الماء نقعد نفكر، لازم واجب علينا. وتذكر زوجتك، وتذكر امك، وتذكر ابوك، وتذكر اولادك، وتذكر بناتك، وتذكر عيلتك. والا هذا الخير وهذه النعمه التي نزلت ما اديت حقها. فنحمد الله عز وجل يا اخواني في الله انه الله تعالى وفقنا واكرمنا وجعلنا من اهل الاسلام، ونسال الله ان يجعلنا من اهل الايمان واكرمنا في هذا يعني الطقس البارد والممطر، وجاء بنا الى بيته. والله هذه نعمه يا اخواني، نعمه من الله. كم من انسان متقاعس الان، وأي مسجد وأي أنزل هلأ وأي خلينا قاعد في البيت. أما نفس المنظر كان برا في الخارج الشتاء وبرد وريح، اطلع الساعة 8 الصبح والساعة 7 الصبح كل السيارات عم بتدور، واللي عم بدور الشاحنة، واللي عم بدور السيارة، واللي عم بدور بيك أب، واللي عم بدور الفان. دورت الفان اليوم الشيخ، دور الفان، واللي عم بدور الفان، واللي نازل مشي، واللي نازل بالموتسيكل. وين يا جماعة الخير في شتي اليوم؟ قال شو شتي، بسم الله الشيخ مجاهدين، ننزل على الشغل والعمل، نفتح الدكاكين، في أرزاق، في أموال، في كوم لحم بالبيت بدنا نطعميهم ونشربهم، في مرة أولاد. طيب يا حبيبي وين خلصت؟ طيب الله تعالى رآك ونظر إليك في الصباح وأنت تنزل تحت الشتاء وتحت المطر وتحت الريح. طب نفس الحركات تحركها للمسجد في الليل، نفس الشيء، ما في مطر وفي ريح الصبح وفي مطر وفي ريح بالليل. لا هذيك دنيا في شغل مع أنها مقسومة، أما الآخرة الله كريم، الله غفور رحيم يا شيخ، والله الله بإذن الله بيعطينا بيكرمنا. وين فوق؟ مين قالكم؟ شو نزل عليك بالوحي أنت؟ شو خبرك؟ أهلا خبرتك؟ يا إسلام الصوت مش واضح فوق؟ تأكد لو سمحت بالصوت. أنا بقول أهله الشيخ خبرته أنه مش واضح الصوت، ما بعرف كيف خبرتك يعني، بس المهم خبرته. يكون في فتحة من هون مش عارف. تأكد لنا يا شيخ إسلام الله يرضى عليك. فيا إخواني في الله نحمد الله عز وجل من قلوبنا، ونسأل الله عز وجل الثبات، نسأل من الله الثبات والاستقامة. أعظم كرامة الاستقامة، ديننا بده استقامة، بده ثبات. النفس بتيأس، بتمل، بتتعب، كل يوم كل يوم بتقدم للدين، زي كل يوم بتقدم للدنيا، كل يوم بنقدم للدنيا، بدنا نقدم للدين، بدنا نحضر هالمجالس ونتفكر ونقول له يا رب نحن لا جايين نحضر من أجل فلان ولا علام، يا رب أنا جاي حرق أقدامي لأهل المسجد وأقعد بهالمجلس حتى أنت من عندك تنور قلبي. أنا وياكم كيف تتنور قلوبنا يا إخواني؟ المتكلم والمستمع كلنا فقراء، ما في أحد غني في هذا الكون، كل الناس فقراء، العلماء فقراء، الأميين فقراء، الأغنياء فقراء، والفقراء فقراء، والملوك فقراء، والعبيد فقراء، والرجال فقراء، والنساء فقراء، والعرب فقراء، والعجم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا رب ثبت فينا صفة الافتقار إليك، لا تجعلنا يا رب نستغني عنك، ولا نستغني عن بيتك، ولا نستغني عن جهد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اجعلنا يا ربي فقراء إليك ولدينك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا يا إخواني في الله الأسبوع الماضي بفضل من الله عز وجل وكرم بأروع قصة وأحسن القصص بكلام ربنا جل جلاله منيح. فبدأنا الأسبوع الماضي أحبتي في الله بقصة سماها ربنا جل جلاله أحسن القصص، ذكر فيها ربنا جل جلاله آيات. إيش بدأنا الآن؟ الركعة بالمغرب، لقد كان في يوسف وإخوته، مش آية، آيات. طب عيسى عليه السلام جعلنا الله تعالى بيّن عيسى ابن مريم وأمه آية، الله تعالى قال عنهما وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ولكن يوسف عليه السلام مع إخوته، القصة التي تحوي قصة يوسف وإخوته آيات، آيات جمع في هذه القصة ما لم يجمع في سواها من القصص، جمع فيها الدنيا والآخرة، وجمع فيها الحسد، وجمع فيها الغيرة، وجمع فيها الأب مع الابن مع الإخوة، وجمع فيها النساء مع الرجال، وجمع فيها الملوك مع العبيد، وجمع فيها الحرية مع العبودية، وجمع فيها الابتلاء مع النصر بعد البلاء، وجمع فيها أغلب ما كان في باقي القصص. لذلك ربنا تعالى جعل فيها آيات، بس لمين؟ لمين الآيات؟ للسائلين. قال مش السائلين بس سؤال اللسان، السائلين سؤال اللسان بيستفيدوا، بس السائلين سؤال اللسان مع سؤال القلب، لأنه في ناس بتسأل السؤال، احكوا لنا قصة يوسف لو سمحتوا، فيك تقرأ من أي كتاب إذا بدك، وفيك تسمعها على الإنترنت إذا بدك، وفي كتير مشايخ حكوها كقصة، هذا لمن يسأل بلسانه. ولكن اللي قاعد يا أخواني في الله في هالمجلس المبارك وقلبه عم يسأل، مش لسانه عم يسأل، قلبه عم بيقول له يا ربي آيات، يا ربي بدي آية تدخل على قلبي، بس يا ربي أريد آية تدخل لقلبي حتى أستفيد من هذه السورة. والله غير ربنا يعطيه يا إخواني في الله، بيعطيه ولا ما بيعطيه؟ والله غير يعطيه. إذا قلبك عم بيقول له يا ربي اعطيني، يا ربي نور قلبي، بيعطيك جل جلاله. فقال جل جلاله آيات للسائلين. فهذا يا إخواني في الله يوسف عليه السلام كما بينا المرة الماضية قام إلى أبيه وأخبره هذه الرؤية. يا إخواني عجيب علاقة الأب مع ابنه. الآن الحقائق، الحقائق والأمور اللي عم تحدث مع الولد ما عم بروح خبرها لأبوه، الأمور اللي لازم يخبر فيها أبوه ما عم بخبرها لأبوه. ليش؟ لأنه عم يشعر بين نفسه وبين أبوه في حاجز. فبتلاقي البي بيسمع من الغريب، يعني ابنك عمل هيك وهيك، ابني؟ لك يا ابني ليش مخبرتني؟ بيسكت. بس ما تسأل ابنك ليش مخبرتني، اسأل نفسك ليش ابني مخبرني؟ شو الحاجز الموجود بينه وبين ابني؟ شو الحواجز اللي موجودة بين الأباء والأبناء اللي خلت يوسف عليه السلام يا إخواني في الله ما يخبر أبوه حقائق، يخبر أبوه منام؟ بالله جيبوا له هلا ولد عم بخبر أبوه منام، يفيق بي الصبح اللي بي تعال خبرك شو حلمت الليلة. سيدنا يوسف عليه السلام من شدة العلاقة القوية والحب والحنان بينه وبين أبوه عليه الصلاة والسلام خبروا المنام. وسيدنا يعقوب عليه السلام حبتي في الله فورا نبهه لأعظم مرض قد يصيب الإنسان، شو هو؟ مرض الحسد. الحسد يا أخواني في الله يهلك، والحسد يا أخواني في الله يطرد من الدين. إبليس لعنه الله كان أعبد أهل زمانه وأعلم أهل زمانه وأكثر واحد محبوب عند الله في أهل زمانه إبليس. فأمر الله تعالى كما نعلم جميعا الملائكة أن تسجد لآدم، ما سجد إبليس. شو السبب؟ حسد مع الكبر. اللي وصلوا للكبر هو حسده في مخلوق طلع هذا المخلوق ممكن يخد لي محله، إبليس كان المقدم عند الله عز وجل، فهذا المخلوق اللي هو آدم اللي خلقه ربنا جل جلاله بيديه وقال عنه إني جاعل في الأرض خليفة، فالشيطان حسده. هلأ أنا العالم والعابد وربنا ما أمر ولا مرة الملائكة تسجد لي، يسجدوا لآدم؟ الحسد وصلوا للكبر، فالحسد وصلوا أنه يطرد من الجنة، الآن ملعون ومطرود من الجنة، وأخبث مخلوق على وجه الأرض هو الشيطان وإبليس. شو اللي وصل لهون؟ الحسد. فلذلك يا أخوان في الله الحسد خطير، أول شيء بيعمله يفتك بصاحبه، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لله در الحسن الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. الشيطان حسد آدم فكانت النتيجة مردودة على الحاسد اللي هو الشيطان، طرد ولعن إلى قيام الساعة. فإخواني في الله باب خطير من أبواب الشيطان بفوت فيه على الناس حتى يفرق بين الناس ويفرق بين الإخوة ويفرق بين الأقارب ويفرق بين الجيران. وديروا بالكم الحسد أقوى بين الأقارب، الحسد أقوى بين الناس اللي بيعرفوا بعضهم. نعمة تكون عندك تخبر فيه إنسان غريب كتير عنك ما بيعرفك، ما بيأثر عليه شيء الموضوع. أما هي ذات النعمة تخبر فيها إنسان قريب إليك، أحيانا أخوك، أحيانا ابن عمك، أحيانا أقرب الناس لك، فتجده تغير ونظراته تغيرت. فقال له دير بالك، أبوه لسيدنا يوسف قال له دير بالك ما تخبر إخواتك، ليش؟ فيكيدوا لك كيدا، هن محرام يمكن ما يكون بدون، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلذلك يا أخواني في الله الحسد من أخطر الصفات التي قد يصاب بها الإنسان. وبتعرفوا شو أخطر حسد؟ شو أخطر حسد يا أخواني؟ أخطر حسد بين أهل الدين، أخطر حسد بين أهل الدين. بيجي لعندي وبيجي لعنده، بروح لعنده ما بيجي لعندي، تابع لفلان تابع لعلان، هني صاروا أكتر، لا نحن صرنا أكتر، لا هني أقل، لا نحن أقل. أخطر حسد. والشيطان إذا أراد أن يفرق بين أهل الدين يدخل من هذا الباب ويجعل أهل الدين شيع، شيع يعني مجموعات، ويذيق بعضكم بأس بعض، النشاط الفلاني للمجموعة الفلانية الدينية كان فاضي مفيش فيه حدا، أما النشاط الفلاني كان مليان. بين مين؟ بين أهل الدين. أخطر حسد وأشد حسد عليه عقوبة. ليش؟ لأنه عمل قلب، لأنه هذا الحسد إن وجد دليل عدم الإخلاص. فسئل أحد العلماء أظن سفيان الثوري رحمه الله، قيل له ما إخلاص العالم؟ بسم الله، اسمعوا يا إخواني، ما إخلاص العالم؟ أسأل الله أن يجيرني وإياكم. فقال إن علم أن طلابه ذهبوا عند غيره ليستفيدوا منه بشيء، فجاء في قلبه على ذاك الشيخ شيء، فهذا هو الكبر وهذا هو نفي الإخلاص. شيء خطير، شيء خطير. قديش بدنا نضل نراجع قلبنا يا إخواني؟ القلب بده يضل عم بيتراجع. هذا غير موضوع نحب الخير ونحب الاجتماعية ونحب الحضور والالتزام، هذا أمر آخر. ولكن أخطر حسد حسد أهل الدين، وكمان بيختلف عن موضوع التنافس. وبين التنافس في الدين وبين الحسد شعرها، إيش التنافس وإيش الحسد؟ شو الفرق بين الاثنين؟ التنافس إديش حفظت جزء، أنا بدي أحفظ إن شاء الله جزئين، هذا اسمه تنافس، بس أنا متمنى له الخير. الحسد شو هو؟ إن شاء الله بتنساه، إن شاء الله رب ما بتنجح الامتحان، إن شاء الله بإذن الله ولا آية، هذا الحسد. وإن شاء الله أنا بصير حافظ جزئين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا الحسد، تمني زوال النعمة عن أخيك ومجيئها لك. أما التنافس شو هو؟ الله يبارك لك ويوفقك وإن شاء الله بتصير جزئين وأنا بإذن الله بتصير أربعة كمان، هذا تنافس. تمني بقاء النعمة على أخيك. عم بتصلي الفجر اليوم، راح تصلي الفجر في جماعة، أنا الله يبارك لك ويوفقك ويدلك تصلي الفجر في جماعة، وبإذن الله حسين صلي الفجر بجماعة، وفي صلي ركعتين قيام الليل قبله كمان. هذا إيش اسمه؟ تنافس. الحسد إن شاء الله رب الليل يبدلك بتطفي التلفون وتشعل الفجر. شو هذا الحسد؟ نعم يا إخواني، طبعا أنا أنقل يعني هو نقل كفر لا يكفر، كيف نقل المثال. فهذا يا إخواني قد تجده والله موجود، أنا ما أتكلم خيال هلا وقصص يعني نضحك، لا هذا موجود. يفكر نفسه أنه هو إذا عمل هيك يعني خلاص أنه نتقرب إلى الله أكثر. لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من في عنه الإيمان الذي يتمنى زوال النعمة عن أخيه؟ من في عنه الإيمان؟ فسيدنا يعقوب عليه السلام قال له ليوسف انتبه، أخطر داء داء الحسد، والذي يغير كل الموازين هو داء هو الحسد. وفعلا كان يا إخواني في الله رؤيا يوسف عليه السلام وتأويل يعقوب عليه السلام لها في مكانه، وصلت الأخبار لعند إخوة يوسف وبدأ الكيد وبدأ الحسد. ليش يا إخواني في الله أول ما افتتحت سورة يوسف افتتحها الله جل جلاله بهذه القصة، قصة كيد يوسف؟ ممنوع نقرأ القرآن وننظر له نظرة بس محدود على هاي السورة، ممنوع. بدك تتطلع بالسورة وتشوف امتى نزلت وعلى مين نزلت وشو سبب النزول وتقارن. فسورة يوسف عليه السلام نزلت وين قلنا؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. متى نزلت؟ عندما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل المرحلة المكية. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. فإذا الحل الأول اقتلوا، الحل الثاني اطرحوه أرضا، الحل الثالث ألقوه في غيابة الجب. نفس الكلام قيل للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ائسروه ربطوه اضربوه، هكذا كيد أهل مكة كان، أو يقتلوك. شو قالوا له ليوسف؟ اقتلوا يوسف. شو قالوا للنبي عليه السلام؟ أو يقتلوك أو يخرجوك. وين غيابة الجب يا أخواني في الله؟ ابعيدي ابعيدي. شو قالوا له لسيدنا يعقوب عليه السلام؟ أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. وين رايحين يلعبوا؟ لا مش حد، مش حد يعقوب، مش بجنينة الدار، بعيد بعيد. وشو قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أو يخرجوك. ليش نزلت سورة يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يمشي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبتلى. الذي يا إخواني في الله يجتهد للدين ويضحي للدين ويقدم للدين ويقول نهجي نهج الأنبياء، طريقي طريق الأنبياء، ويظن للحظة أنه لن يبتلى، فليعذرني هو مخطئ، فليعذرني هو مخطئ وليرجع للقرآن، وليأتني بنبي واحد لن يبتلى. إذا فيش نبي واحد يا إخواني ما ابتلي دلوني دلوني، ما فيش ولا نبي. طيب يا إخواني في الله ليش؟ ليش؟ قال أنت في هذه الدنيا تعيش مع النعمة، والله تعالى يريدك أن تعيش مع المنعم. ما بدن ربنا تعالى ولا نعمة الهيك عنه، لا ولد ولا بنت ولا مرأة ولا رجل ولا مال ولا دابة ولا بيت ولا وظيفة، فيبتليك جل جلاله بهم حتى تتوجه إليه. يا رب ما يوسف صغير، يوسف صغير، الله تعالى ربى يوسف منذ الصغر، فكانت قصة يوسف عليه السلام محفوفة بالابتلاءات منذ الصغر، ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويستأنس ويقال له يا رسول الله كما ابتليت، أقرب الناس إليك ابتلوك، أقرب الناس إليك كادوك، أقرب الناس ليوسف عليه السلام كادوه، أقرب الناس للنبي عليه السلام كادوه. يا أخوان أبو لهب مين بيكون؟ عم. إيش العم؟ العم صنو الأب، العم مكان الأب، العم هو الأب، العم مكان الأب بالذات إذا كان الأب إيش؟ غايب، والنبي عليه الصلاة والسلام أبوه غائب، أبوه ميت، فالعم مكان الأب، أقرب إنسان للولد هو أبوه، فأبوه عم بكذله الآن. وسيدنا سيدنا يوسف عليه السلام إخواته عم بكذوله، فكان ابتلاء النبي عليه الصلاة والسلام أشد من ابتلاء يوسف، لأنه مين أقرب للإنسان، الأب ولا الأخ؟ الأب. قد ما صار الأب ده الحنان على الابن غير حنان الخيعة أخوه. فالآن أبو لهب مكان الأب عم بكيد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والآن إخوة يوسف عم بكدوله. فالله تعالى قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. نحن حاسين الموضوع، حاسين. ما تفكر يا إخواني في الله إذا كنت أب وعندك أولاد إنه تقديمك ولد على ولد ما بيشعر فيه باقي الأولاد، قد يكتموه ولكن بيظهروا بيوم من الأيام. فشو قالوا؟ قالوا إذا تخلصتوا منه ليوسف بصير أبوكم إلكم بس، يخلو لكم وجه أبيكم. هذا دليل إن شايفين أبوهم كيف عم بميز سيدنا يوسف عليه السلام. فإياك ولو كان في ولد بقلبك مميز، إياك أن تميزه أمام إخوته. ديروا بالكم ولو كان صغارا، ولو كانوا صغارا يشعر الولد الصغير ويحفظها، وعندما يكبر ويستطيع أن يتكلم بقول أنا كنت أتميز أنا وصغير، أو كان غيري يميز عني. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فقد تقدير من الله جل جلاله، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، أنتم مش بدكم تتخلصوا منه، فبلا قتله. الظاهر الظاهر أنه هذا الابتلاء أخف، ولكن هذا في الحقيقة أشد لولد، لأن ولد تقتله يتعذب مرة واحدة، ولكن تلقيه في غيابة الجب كم مرة يتعذب؟ إيش الفرق بين الجب والبئر؟ البئر نظيف، الجب وسخ. البئر قريب، الجب بعيد. البئر معروف من الناس ويستعمل بين الناس، يأتي إليه الناس ويخرج منه الماء وينظر فيه، ولكن الجب قلما يمر من أمامه الناس. البئر فيه فقط ماء، أما الجب فيه حيوانات مع الماء، الأفاعي والعقارب وغير ذلك. ألقوه في، مش الجب، في غيابة الجب. إيش الغيابة؟ من الغيب. الغيب هو شيء المغيب، يعني شيء الذي لا تراه. ألقوه في غيابة الجب، في مكان في قعر الجب وقعر البئر، بحيث لا يراه أحد ولا يستطيع أن يخرج من هذا الجب أحد. فبالظاهر هو أخفف عنه، لا تقتل يوسف، ولكن هو أشد من القتل، وخصوصا لولد مثل يوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام كان صغير في السن، ومثل يوسف عليه السلام يلقى في مكان مظلم وليس فيه نظافة ومتسخ وفيه أفاعي وفيه عقارب وليس فيه أحد، فهذا الابتلاء أشد عليه. اجتمعوا وأخذوه، طبعا استأذنوا من باب الأدب، وبئس ذلك الأدب، من أبيه أن يأخذوه معهم. فسيدنا يعقوب عليه السلام للوهلة الأولى، وهذه في بعض الشباب هيك بيقولوا لي واحد هو قاعد معنا، لا اسمعني، واللي أنا قلبي أحيانا بحسني شيء، وإذا حسني شيء بصير بنقول له أنت زي سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب عليه السلام حس، بشو حس؟ حس أنه أنتوا يعني ما عم تحكوا صح، ما عم تتكلموا صح. إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأنا خيفان، حسسني قلبي بده يصير مع شيء، معكم شيء، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال العلماء سيدنا يعقوب عليه السلام دلهم على الحجة التي يستخدموها حتى يكذبوا فيها على أبيهم. قالوا هو أصلا كان متخوف من الذئب، فهات لنستعمل نفس الحجة اللي هو خيفان منها، منقول له أكلوا الذئب، ما أنت قلت لنا خيفان يأكلوا الذئب، فعلا أكلوا الذئب. إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. ذهبوا وأجمعوا كيدهم ووقفوا عند رأس البئر، وكبيرهم كما ورد في التفاسير اسمه يهوذا، خلع له قميصه، بده يرجع فيه لأنه عند أبوه، شلحوا القميص وألقاه في غيابة الجب. سيدنا يوسف عليه السلام ما طلب شيء، قال يا إخوتي، ما نداهم يا فجر يا كفر يا كذا، الله يعمل ويساوي فيكم، أنتم اللي رميتوني. ما ورد ذلك في الأثار عن يوسف عليه السلام أبدا، قال يا إخوتي، ما نسي الأخوة بينه وبينهم مهما حدث، ولو رموه في البئر وخلعوا له ثوبه وطردوه وكذبوا عليه وهو صغير، مش خي كبير، هو أصغرهم، المفترض أكثر واحد يأخذ منه يتدلع فيهم، وكبيرهم أكبر واحد المفروض يكون أعقل واحد، ولكن أكبر واحد فيهم هو من خلع له قميصه ورماه في البئر. فيوسف عليه السلام يقول يا إخوتي فقط ردوا لي قميصي. قالوا لما؟ قال إن عشت وحييت فيكون ستري، وإن مت يكون كفني. الله أكبر. هذا يوسف عليه السلام عندها بس يشتد البلاء يا أخواني، بس يشتد البلاء ويتخلى عنك كل أهل الأرض وتصير وحدك بالبلاء، وما تطلب إلا من رب الأرض والسماء، الله يحرك لك السماوات والأرض. أوحى الله تعالى إلى جبريل، يا جبريل انزل إلى يوسف. يوسف وحده في غيابة الجب، ما فيش معه حدا، مخلوع القميص، إخوته كادوا له، تأذى أذى نفسي أكثر من الأذى الجسدي. الأذى الجسدي إنه مرمي ببير، الأذى الجسدي إنه بردان، الأذى الجسدي إنه في حوله بعض الأفاعي والعقارب، بس الأذى النفسي والله وقعه عليه أشد. إيش الأذى النفسي؟ إخواتي يعملوا فيه هيك. لذلك الشاعر يقول جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. هل أجيب سكين؟ وإذا جرحت بسكين فممكن هذا الجروح يلتئم. جراحات السهام لها التئام، ممكن يلتئم، ولا يلتئم ما جرح اللسان. أحيانا الإنسان قد يجرح في قلبه، فهذا الجرح قد يطول التئامه وقد لا يلتئم، ولكن عند أهل الدين وأهل الإيمان التئم، يلتئم. يلتئم مش معناتها اللؤم بمعنى اللؤم، لا، يلتئم يعني بينضم. عند سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا إخواني في الله لا يكون إلا للأولياء، لا يكون إلا للأتقياء، لا يكون إلا لمن سر على نهج الأنبياء. شو هو الخلق؟ خلق التغافل. سئل أحد العلماء ما أعظم خلق يتمثل به المسلم؟ شو قال؟ التغافل. شو التغافل؟ ما فيش شيء عنده محاي ولا ألم بالعالم ممكن يحفر شيء بقلبه، عنده محاي بتمحي كل شيء. وفي ناس فيك تحكي كلمة، كلمة بعد 20 سنة انت من السنة الكذا وكذا قلت لي هيك وهيك وهيك، الله اكبر. وفي انسان اذا قبل بيوم زعلت انت وياه تقول له بتاني يوم سمحني، بقول لك والله نسيت. شو قلت لي انت امبارح؟ ليش نسيت؟ نسيت، ما فيش عندي وقت اصلا، ما فيش عندي وقت لاحقد، ما فيش عندي وقت لحط بقلبي، ما فيش عندي مكان في قلبي للحقد. يا الله يا الله، هذا الخلق يا اخواني ما تفكروا سهل، والله هذا من أصعب أنواع الصفات التي يجب أن تتمثل بها. وهذا كان لمين؟ بس للأنبياء. شوف زيد ابن سعنة، الحبر اليهودي، يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وشد من ردائه، شد فدله وشد، قال حتى علمت برأبته. تبدلقش عندهم كل أمس بتجي عليكم، علمت برأبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام مش قاعد بمكة خيفان، قاعد بالمدينة بعقر دار الإسلام، قوة إسلامية، وحوله أبو بكر وعمر، وحوله كبار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهو أصلا ما معه حق الحبر اليهودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فورا مباشرة، ما فيش بين الموقف الأول والموقف الثاني يا إخواني ثواني، نسي النبي صلى الله عليه وسلم إنه في واحد شده، نسي النبي عليه الصلاة والسلام إنه في شيء عوره، علم برقبته، علمت الجب برقبته، نسي، قال له يا عمر روح أعطيه حقه وزيده إكرام، اكرمه. مين بتكرم أنت؟ أنت مين بتكرم؟ تكرم من أكرمك، تكرم من بينك وبينه حب، من بينك وبينه ود، تكرم إنسان أهانك، تكرم إنسان سبك. سبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، أنتوا جماعة بتماطلوا الناس، رد إلي حقي، أنتم قوم مطل. وعوروا، فإذا أذى نفسي وأذى جسدي. وشو عمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسي روح يا عمر أعطيه حقه وأعطيه زيادة بالإكرام، بصفة التغافل. والله تصل إلى درجة الأنبياء. سيدنا يوسف عليه السلام رموه بالجب، ما قال لهم، ما سبوا المسبي، ما حكاهم كلمة غلط، ولا كلمة يا إخواني، لا ورد في القرآن ولا ورد في التفسير، بل ورد أنه نداهم يا إخوتي، بدلكم إخوتي، لو رميتوني في البير، لو شلحتوني، والله بدلكم إخوتي. وحنشوف هذا الخلق يا إخواني موجود في كل سورة يوسف لقدام إن شاء الله، حنشوف كيف قالوا إن يسرق، بعدين لقدام بآخر القصة فقد سرق أخا له من قبل. عمين أصدن حال يوسف، شو عمل سيدنا يوسف؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. تغافل، يا الله كم نحن بحاجة إخواني في الله لهذا الفن وهذا الخلق. إذا بتستخدمه بالبيت ترتاح. ما أنت من كم يوم قلت لك اعملي هيك وما عملتيش، ولأني خلاص تغافل. وللولد مع الولد تغافل، ومع الموظف بالعمل تغافل، ومع أخوك بالجهد تغافل. ما مرة كنا خارجين ورحنا وعمل هيك بالخروج، مرة كنا بالجولة وبالزيارة ونحن وبالزيارة وعم ندق وعمل، خلاص تغافل. انسى، انزع ما في قلبك. ليس في قلب المؤمن مكان للأحقاد، ما فيش مكان للأحقاد، لا يوجد في قلب المؤمن إلا أماكن للمحاسن بس. فلان والله ما بذكر عنه إلا خير. فسيدنا يوسف عليه السلام ربنا جل جلاله جعل قلبه قلب نبي، وهكذا قلوب الأنبياء. ويا أخوان اللي بده يجتهد بجهد الأنبياء، جهد الدعوة إلى الله، بده يكون هيك قلبه. روح نزور فلان، لا ليش بحكيش أنا معه، ما فيش داعي ما بيحكيش مع فلان، شو بحكيش معه، فلان بيعمل هيك بديش زوره، ما بنزورش حدا معناتها، مين ليش ما بيعمل أغلاط، ما بنزور حدا، ما بنتجول حدا. أما الداعي إلى الله بده يكون قلبه صافي، وقلبي حب كل المسلمين، فهذا الذي يستطيع أن يمشي في هذا الجهد. أما فلان بيحكيش معه، وفلان متعطاش معه، وفلان ما بطيئه، وفلان ما فيني يشوف منظره، ما مين بدك تشوف لك، مين بتحكي لك أنا. هذا ليس خلق الداعي إلى الله عز وجل. خلق الداعي إلى الله يحب كل الناس ويتمنى الخير لكل الناس. فسيدنا يوسف عليه السلام ألقوه في غيابة الجب، وبعدين اللي شلحوا القميص بده يكذب، وآفة الكذب النسيان، والذي يكذب يطبع على قلبه، والذي يكذب الله جل جلاله ينسيه، وعندما ينسى يفتضح. الكاذب المثال اللي بيقولوه بين الناس، الكذب شو حبله قصير، هذا حق، هذا في القرآن وفي السنة، هذا مثل شيطاني، شيطان ألف ونشر بين الناس للحرجال. فآفة الكذب النسيان، هل ممكن ذئب يقتل ولد بدون ما يمزق له القميص؟ معقول؟ فما مزقوا القميص، جاءوا بشات، ذبحوا الشات، أخذوا دم الشات حطوه على القميص، وجاءوا على قميصه بدم كذب. بس لأنه اللي بيكذب بينسى، فنسيانه يفضح كذبه. فاللي بده يكذب يتقي الله عز وجل أولا، ثم يعلم أنه سيفتضح في يوم من الأيام، لأنه اللي بيكذب عم بيألف شيء، واللي عم بيألف شيء ممكن شو يعمل؟ ينساه. فممكن يسأل عن هذا الشيء مرة أخرى فيقول حادثة أخرى، لأنه حادثة ما صارت أصلا. أما الصادق ما بقول إلا نفس الكلام، نفس الحادثة اليوم وبكرة وسنة وسنتين وعشرة. أما آفة الكذب النسيان، هذا مصيبة الكذب. فنسيه، نسيه أنه الذئب، وشوفوا هي شغلة لا تنسى، من أقل البديهيات، ولكن الله تعالى عمى على قلبه. مش تعمل أبصار، لا البصر شايفين، شلحوها القميص وأخذوه جابوا الشاة وذبحوها، ولكن أعمى الله تعالى على قلوبهم فذبحوا الشاة وأخذوا دم الشاة ووضعوا دم الشاة على القميص وجاءوا إلى أبيهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إيش البكاء هذا؟ كما يقال بكاء التماسيح. تعرف شو بكاء التماسيح؟ بكاء التماسيح يا أخواني بيكون التمساح الفريسة في فمه والدمعة في عينه. يا حرام سكين، مين اللي بده يبكي، الفريسة ولا أنت يا تمساح؟ الفريسة اللي تبكي مش أنت. هذا معروف، اللي بيعرف في الحيوانات عزكم الله، التمساح دائما في عيونه دموع وتشتد عنده الدموع عندما يأكل الفريسة، هذا معروف. فهؤلاء يبكون ولكن بكاؤهم بكاء التماسيح. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، بدون يظهروا هذا الأمر، بدون يظهروا الكذب ويريدون أن يظهروا أنهم براء. قالوا يا أبانا، بلشوا شو بدي يعملوا، بدي يتوددوا. يا أبانا يعني أنت بينا نحن أولادك، ذهبنا نستبق، رحنا عم نتسابق نلعب نحن وإخواتنا، وتركنا يوسف عند متاعنا، قلنا يوسف صغير والمتاع اللي قلنا ممكن يسرق، فحتى لا يسرق تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هو شو قال لهم قبل؟ قال لهم إني أخاف أن يأكله الذئب، فاستخدموا نفس الحجة التي قالها يعقوب عليه السلام. فانتبه، تعطي عدوك الطريقة التي يدخل عليك بها. فأكله الذئب. وكيف تيقن سيدنا يعقوب عليه السلام أنهم كاذبون؟ شو قالوا له بآخر الآية؟ وما أنت بمؤمن لنا، وانت ما حتصدقنا على فكرة، انت ما حتصدقنا ولو كنا صادقين، انت مش مصدقنا. فعلم وتيقن يعقوب عليه السلام، وقذف الله تعالى في قلبه كما قذف في قلب يوسف عندما تركوه في غيابة الجب، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا يعقوب إنهم يكذبون، يا يوسف أنت الآن في غيابة الجب، نزل سيدنا جبريل عليه السلام على يوسف، أنت الآن في غيابة الجب وهم فوق، ووالله يا يوسف سيأتي يوم ستكون أنت فوق وهم تحت. مش هيك؟ مش هيك في آخر قصة سنرى كما رأى في الرؤية 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقلنا القمر الأم والشمس الأب، فكلهم يا يوسف سيكون في يوم من الأيام لك ساجدين، وليس سجود عبودة كما عبودية كما قلنا، إنما سجود تعظيم، وكان ذلك مشروعا في زمانهم وفي شريعتهم. لو يا أخواني في الله مر أيام على الأمة هي تحت وهم فوق والأعداء فوق والباطل فوق، طالما أنك تجتهد للدين على نهج سيد المرسلين، قلبك متعلق برب العالمين، والله سيأتي زمن على الأمة، وهذا صدق ووعد، وكل كلامنا يا إخواني ودروسنا ومذاكراتنا كله منأكد فيه على هذا الموضوع، بس المسألة بحاجة ليقين. امبارح شو قال النبي بخصوص الأحزاب؟ نفس الأمر، اشتد البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب، وكل الصحابة احتاروا شو بدهم يعملوا، من فوقكم ومن أسفل منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الله أكبر، أبشروا بالنصر. وسيدنا جبريل عليه السلام يقول لسيدنا يوسف عليه السلام أنت مرمي بالبير وإخواتك تركوك وهن هلأ فوق وفكروا حالهم ارتاحوا وفكروا حالهم انتصروا، والله يا يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا يوسف ستخرج من البئر. فسيدنا يعقوب عليه السلام كذلك موقف رائع للأب، موقف رائع للأب، ما ضيعوه، مش ما اشتروا له، مش رجعوه عم يبكي، مش رجعوه زعلان، رجعوه بالنسبة إلهم ميت. سيدنا يعقوب عليه السلام ما تكلم ولا كلمة مع الأولاد، الله أكبر. والله يا إخواني بس سورة يوسف إذا بدنا نستنبط منها أساليب التربية، تربية الأب للأولاد، والله من أعظم أساليب التربية الموجودة في القرآن الكريم. والآن بيجوا علماء النفس وعلماء التربية ليقولوا إنه الحوار مع الابن هو أعظم وسيلة للتربية. كثير من الآباء ما بيعرف إلا يضرب، ما بيعرف إلا يصرخ، عند أي صغيرة وكبيرة لابد أن يصرخ، لذلك تجد الولد ينفر من الأب، فتجد الأب في مكان والولد في مكان، والولد يبوح بالذي في داخله لصديقه ولزميله ولقريبه، بس ما يجلس مع أبوه ويكلمه. أما لأنه سيدنا يعقوب عليه السلام ما متعود ينادي ويصرخ ويعيط على أولاده، فكان في قرب قوي بين الأب وبنيه، فيوسف قام يخبره المنام، ورجعوا عند أبوهم قالوا له هاي الدم وهي القميص وعليه دم وابنك مات، ما صرخ في وجههم، إيش قال؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إيش جوابك يا يعقوب؟ فصبر جميل، مش صبر عادي، صبر جميل. ليش؟ قال لأنه الصبر أنواع والصبر درجات، في صبر داخلي، في صبر في القلب، بس غضب باللسان، كلام باللسان، صبر جميل. يا ربي لن أبوح بكلمة، يا ربي لن أتكلم بكلمة، يا ربي لن أغضب، صبر جميل. لمن تشكو حالك يا يعقوب؟ يا يعقوب ابنك فقد، يا يعقوب ابنك الحبيب المقرب إليك فقد، ومن قتله ومن ضيعه إخوته، ماذا تفعل؟ إيش قال يعقوب عليه السلام؟ والله المستعان على ما تصفون. وين هذا الصبر يا إخواني في الله في الأمة اليوم؟ أي مصيبة، أي مصيبة بنفسك، بمالك، مع زوجتك، مع ابنك، مع بنتك، مع أمك، مع أبوك، ما يكون عندك إلا جواب يعقوب عليه السلام، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالوا له النبي عليه الصلاة والسلام ابن بنتك مات، ابن بنتك حفيدك مات، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه، قاعد عم بيعطي درس للصحابة الكرام، اجى عنده واحد فتح الباب، يا رسول الله بنتك عم بتقول لك قوم على السريع ابن عم بموت، شو قال له اللي اجى؟ قال له روح قل له، انت جده هيدا ابن بنتك، قال له روح قل له، شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لله ما اخذ، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. ما فيش عندنا غير الصبر، ومع الصبر بده يكون في احتساب. إيش الاحتساب؟ احتساب الأجر. فالله المستعان صبر جميل، والله المستعان. يا الله يا إخواني، فاكرين كلمة هينة هذه؟ الله المستعان، الله المستعان، أستعين بك يا رب، أستعين بك في قضاء أي حاجة من حوائجي. يا إخوان إيش مقصود البلاء؟ دائما منعيد ومنكرر الكلام. الآن هذا الأمر إجا على سيدنا يعقوب، بلاء، ابنك مرض، دقت المرأة على التليفون، يا فلان الولد مرض، شو أول شي بتقول له إياه؟ شو أول شي بتعمله؟ طب طلع على السريع، دائما الدكتور ودقي له، قل له يلا صلي ركعتين على السريع، اتوضي يا مرأة، بتقول لك أي صلاة هلأ الولد مريض، قل له صلي ركعتين، وجهها إلى الله. وإنت وما كنت بشغلك بعملك قبل ما تروح البيت توضى وصلي ركعتين واطلب من الله، فقل فصبر جميل والله المستعان. خسرت بالشغل، احترق الدكان، احترق المحل، راحت السيارة، احترقت السيارة، صار شي في البيت، صار شي مع المرأة، الله أكبر وركعتين، يا رب كما قال يعقوب عليه السلام صبر جميل، يا ربي سترى مني صبرا جميلا. أليس المال مالك؟ أليس الولد لك؟ أليست الزوجة لك؟ أليس الجسد جسدك؟ أليس الوقت وقت؟ كل شيء لك، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وبعدها بدأ يعقوب عليه السلام بالبكاء، واشتد بكاؤه حتى فقد بصره. كيف خرج يوسف عليه السلام من الجب وكيف انتقل من الابتلاء الأول إلى الابتلاء الثاني، ألا وهو ابتلاء العبودية. نبي يباع ويشترى، إن كان في العمر بقية يا إخواني في الله نكمل ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وفهم يوسف وفهم حياة يوسف وفهم قصة يوسف لا تكون إلا بالجهد والتضحية وتفريغ الأوقات. فكونوا معنا بارك الله فيكم يوميا إن شاء الله تعالى بالمغرب والعشاء. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله